أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من أعماق قلبي إلى كل من يشاهدني، وإني بجوار الإمام الحسين، عهدا ووعدا علي أني سأدعو وأزور بعد هذه الحلقة إن شاء الله عن كل من يراني ويسمعني. فكونوا معي، كونوا معي يعني كونوا مع القرآن الكريم لأني أقول من القرآن، كونوا مع هذا البرنامج يعني كونوا مع أهل البيت وكونوا مع الصادقين. فهذا البرنامج يتحدث عن الصدق ويتحدث عن الأخلاق ويتحدث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سادة الخلق، أركان البلاد، ساسة العباد سلام الله عليهم. أحبتي، ما ذكرته لكم في الحلقات السابقة كانت بدايات، واليوم إن شاء الله ندخل في صلب الموضوع. الموضوع هو الأخلاق. في مدرسة الإمام الحسين روحي فداء، عليه آلاف الصلاة والسلام، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. الأخلاق جمع خلق. الإنسان مركب من روح وجسد، من ظاهر وباطن، من سر وعلن. ظاهره يسمى بالخلق، خلق الإنسان. باطنه يسمى بالخلق، خلق الإنسان وخلق الإنسان. العبارة المعروفة والمشهورة في المقاتل بالنسبة إلى بروز مولانا علي الأكبر سلام الله عليه إلى ساحة المعركة في يوم عاشوراء، قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في وصفه: برز إليهم أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. ذلك الرسول الأعظم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أشبه الناس به علي الأكبر سلام الله عليه. فكان يشبه خلق الرسول، بحيث أنه كان الإمام الحسن، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلما اشتقنا أن نرى الرسول الأعظم كنا ننظر إلى علي الأكبر، لأنه أشبه الناس بخلق الرسول كما أشبه الناس بخلق الرسول، أخلاق الرسول الأعظم. وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يحمل الخلق النبوي، وكل أهل البيت وكل شيعي يحمل خلق النبوي إن شاء الله، بل كل مسلم عليه أن يحمل هذا الخلق النبوي، منسوب إلى النبي الأعظم، أمة النبي، لابد أن يقتدي برسول الله، لابد أن يتأسى، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بأخلاقه، بسلوكه، بسيرته الطيبة، كل مسلم ومسلمة، ولا سيما من ينتسب إلى أهل البيت وفي مدرسة أهل البيت، فهم أولى بالأخلاقيات من غيرهم. فعندنا خلق وعندنا خلق. هذا الخلق الباطني إنما عبارة عن ملكة راسخة في نفس الإنسان، ملكة من الكيفيات، كيف نفساني يرسخ في الإنسان. فإذا رسخ بحيث يصدر الفعل منه بسهولة يسمى ملكة، ويسمى خلق. أما إذا لم يكن راسخا إنما صدر منه مرة مرتين وما شابه ذلك، هذا يسمى بالحال، هذا ليس خلق، هذا حالات وتذهب. أما الأخلاق يعني الأشياء التي هي ثابتة وأنها راسخة في نفس الإنسان بحيث يصدر الفعل منه بسهولة. الكريم إذا كان خلقه الكرم، وأنه الكرم ملكة راسخة في نفسه، تجده سرعان ما يصدر منه الكرم بكل سهولة، بخلاف البخيل. البخيل إذا أراد أن يدفع دينار واحد كأنما تطلع روحه إلى أن يدفع الدينار الواحد. أما السخي لا، أما الكريم والجواد لا، إنما يصدر الفعل منه فعل السخاء والجود والكرم بكل سهولة. فهذا معنى الخلق في المصطلح في علم الأخلاق. هذا الخلق إما أن يكون خلق حسن، خلق طيب، فضيلة، وإما أن يكون رذيلة، خلق سيء، سوء أخلاق. فلذا الأخلاق تنقسم إلى قسمين، أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، فضائل ورذائل. هذه الفضائل والرذائل من أين تأتي؟ تأتي من قوى في بدن الإنسان، في باطن الإنسان، في خلق الإنسان. الإنسان عنده أربع قوى، علماء الأخلاق يقولون الإنسان عنده أربع قوى. عنده القوة العاقلة، عنده القوة العاقلة التي بهذه القوة العاقلة يدرك الأشياء، يدرك الحقائق. فكان هذه الحقائق مما يعلم يسمى بالعقل العلمي، وإذا كان مما يعمل يسمى بالعقل العملي. فهذه القوة الدراكة وهو العاقل، وهي القوة العاقلة، يملكها الإنسان. وعنده قوة شهوية جاذبة تجر النار إلى قرصه، قوة بهيمية، قوة حيوانية، يريد كل شيء لنفسه. فهذه القوة الجاذبة تسمى بالقوة الشهوية البهيمية، يملكها الإنسان. شهوة الباطن، شهوة الفرد، شهوة الكلام، شهوة النظر، شهوة الحواس الخمسة، يريد كل شيء لنفسه فيحمل هذه القوة، القوة الشهوية البهيمية. كما يحمل قوة ثالثة، القوة السبعية الغضبية، يجر ويدفع الضرر عن نفسه، يجلب المنفعة لنفسه ويدفع الضرر عن نفسه، قوة جاذبة وقوة دافعة. القوة الدافعة هي قوة سبعية كلبية يسمى، كالكلب يتكالب مع الآخرين، يتهامش مع الآخرين. فهذه القوة السبعية الغضبية، يغضب، الانتقام، ينتقم، إنما هو نتيجة القوة الغضبية. وعنده قوة رابعة وهي القوة الوهمية الشيطانية، الحيلة والمكر والسياسة، إنما هي تابعة لهذه القوة، القوة الوهمية والشيطانية. هذه القوة موجودة في الإنسان. إذا تغلب قوة العاقلة على ثلاث قوى، يعني القوة الوهمية والسبعية والشهوية، تكون بإمرة القوة العاقلة، يعني إنما يكون الأمير في وجود الإنسان هو العاقل، فيكون الإنسان سعيدا في حياته، يكون الإنسان مخلق بأخلاق إلهية، يكون الإنسان عنده الفضائل. أما إذا كان واحد من القوى الثلاثة، القوة الوهمية غالبة على القوة العاقلة والشهوية والغضبية، تجد أنه بمكر وحيد كل شيء يريد لنفسه، وهذا يرتكب الرذائل والمحارم وسيء الأخلاق وسيء الأعمال ومذام الأفعال كلها يرتكبها من أجل أن يصل لهذه القوة. وكذلك إذا كانت القوة الشهوية هو الحاكم، رجل شهواني، هذا الرجل الشهواني يفعل المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن لكي يتلذذ في حياته، يكون متلذذا في حياته، يريد اللذة، يشعر بإصالة اللذة، أنه الأص هو اللذة ولا غير. هذا تغلبت عليه القوة الشهوية. وذلك الذي يتغلب عليه القوة السبعية أنه يتكالب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يتكالب على الدنيا ويتصارع مع الآخرين على الدنيا، هذا معناته أنه غلبته القوة السبعية. القوة العاقلة نتيجتها الحكمة، القوة الغضبية إذا كان الإنسان بين إفراط وتفريط وحد وسط، يعني ثلاث حالات عنده، إما أن يكون في الحد الوسط، وإما أن يكون إفراط، وإما أن يكون تفريط. فإذا اختار الحد الوسط فهذه الفضيلة، الفضيلة هو الحد الوسط، استقم كما أمرت، اهدنا الصراط المستقيم، الحد الوسط. أما إذا وقع في جانب الإفراط أو وقع في جانب التفريط فهذه الرذائل. الرذائل هو عبارة عن الإفراط والتفريط، كل من يكون مفرط أو مفرط فهو رذيل، يعني استعمل الصفات الرذيلة. الإنسان المستقيم، الإنسان الفضيل الذي يأخذ الحد الوسط في كل شيء، خير الأمور أوسطها، لا إفراط ولا تفريط. مثلا في القوة السبعية، إذا أخذ الجانب الإفراطي وهو التهور، أنه يلقي نفسه في التهورات، ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، فيلقي نفسه في التهلكة من دون تأمل، من دون تفكر، فهذا إفراط في القوة السبعية، هذه رذيلة. وأما إذا كان إنسان جبان ساكن، لا يمكن أن يدافع عن حقه، لا يمكن أن يدافع عن وطنه، لا يمكن أن يدافع عن دينه، إنسان جبان، هذا أخذ الرذيلة الثانية وهو الجانب التفريطي في القوة السبعية. أما الذي يأخذ الحد الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تهور ولا جبن، هو الشجاع. الشجاعة فضيلة، حد وسط بين التهور وبين الجبن. فكل واحد من هذه القوى الأربع لها جانب إفراط وتفريط والحد الوسط. أمهات الفضائل عبارة عن العفة وهو الحد الوسط في القوة الشهوية، الحكمة الحد الوسط في القوة العاقلة، والشجاعة الحد الوسط في القوة السبعية، والعادل هو الحد الوسط بالنسبة إلى كل هذه القوى والتي تشملها القوى الوهمية الشيطانية. هذا إجمال ما يكون في كتب الأخلاق، وددت أنه يضاف إلى معلوماتكم حتى تكون إن شاء الله مادة أولية لمن يريد أن يتخصص في علم الأخلاق إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل حتى أكمل لكم الحديث. السلام عليكم ورحمة الله مرة أخرى، طبتم، وإن شاء الله لم أكن مثقلا عليكم، لأنه تكلمت معكم ربما بلغة الاختصاص، فأعتذر، وفليكن هناك من يسمعني من ذوي الاختصاص فتكون هذه المباحث تنفعهم إن شاء الله في دنياهم وفي آخرتهم. ولكن نرجع إلى صلب الموضوع، نحن وإياكم في مدرسة الإمام الحسين الأخلاقية. الإمام الحسين جاء بالفضائل، يعني جاء بالحد الوسط في كل هذه القوى، وهذا إنما نأخذه من كلمات الإمام الحسين. هناك كتاب طبع أخيرا اسمه موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه الموسوعة جميلة جدا، كتاب واحد. مع الأسف الشديد أنه الإمام الحسين للإعلام الأموي، كما أنه قتلوا شخص الإمام، أرادوا أن يقتلوا شخصية الإمام وأحاديث الإمام، لذا طمسوا أحاديث أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، لا سيما الإمام الحسن والإمام الحسين وأمير المؤمنين. لم يصل لنا بالشكل المطلوب، باعتبار أمير المؤمنين لم يقل نهج البلاغة وحسب، عنده بلا شك من عاش مع الرسول الأعظم، من عاش مع الرسول الأعظم هذا المدة الطويلة منذ بعثته وإلى رحلته 23 سنة، لم ينقل منه إلا عشرات الروايات في صحيح البخاري، ولكن من أبي هريرة ينقل الآلاف من الأحاديث، مع أنه عاشر فقط سنتين. فهذا مما يثير الريب والشك، أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي كان في ليله ونهاره وفي رحله وترحاله، وفي دائما كان مع الرسول الأعظم، كالظل للشاخص لا يفارق الرسول الأعظم. وإذا ينقل عنه هذه الأحاديث القليلة المتواضعة ومن هذا الرجل الذي لم يعش مع رسول الله إلا سنتين آمن به في آخر حياة الرسول الأعظم ينقل منه هذا الأحاديث بالمئات والألوف، إن دل على شيء تعرفون على ماذا يدل. على كل حال ما نقل عن الإمام الحسين في هذا المجلد موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، في هذه الموسوعة الفصل الثالث في الأخلاق، أنا استنسخت صفحات الأخلاق حتى أنه تكون المادة الأولية بالنسبة إلى ما نطرحه في مدرسة الإمام الحسين الأخلاقية، من صفحة تقريبا صفحة 777 إلى صفحة 771 تقريبا 72، إنما يتحدث عن أكثر من 80 رواية أخلاقية عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أنتقي لكم بما يتناسب مع المشاهد وما نحتاج في حياتنا، أنقل لكم بعض هذه الروايات الأخلاقية مع بيان وشرح لمفردات على نحو الإجمال لا على نحو التفصيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون مع الإمام الحسين أكثر فأكثر إن شاء الله. من الروايات الأخلاقية في مدرسة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام قال: علامات العاقل. قال عليه الصلاة والسلام: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. عظيم، العاقل من علاماته، تريد أن ترى أنه هذا العاقل ما علامته، أو أرى نفسي أنه واقعا إنسان عاقل. العقل هنا ليس العقل المعاشي، لأنه العقول أقسام، عندنا العقل السياسي، العقل الاقتصادي، العقل المعاشي، العقل الأصولي، العقل الفلسفي، العقل اللغوي بمعنى العقال بمعنى الضبط، والعقل الديني. العقل الديني هو عبارة أنه ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا العقل الذي ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. فأمير المؤمنين يمدح العاقل، الرسول الأعظم يمدح العاقل، أهل البيت يمدحون العاقل، ويقصد منه هذا العاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام أشير له، وما عند معاوية قال تلك نكرة شيطانية ليس من العقل الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لذا عليه الصلاة والسلام يقول: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه. علامته أنه لا يحدث من يخاف تكذيبه، إذا فلان أحدثه يكذبني يقول لا يعتمد على قولي، كيف أنا أحدثه؟ المفروض أنه أحدث من يعتمد علي، أقول مقولتي لمن يصدقني، إذا كان هو لا يعرفني بالصدق ولا يعتمد على قولي كيف أنا أنزل من شخصيتي وأقول له قولا وهو يكذبني؟ العاقل لا يفعل ذلك. عظيم الإمام الحسين، يعني يعلمنا كيف نعاشر الناس ومع من نعاشر وكيف نكون مع الناس وكيف الناس يكونوا معنا. المفروض أنه أكون بنحو بحيث يعتمد علي، عندما أحدثه يصدقني. لذا قال: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، هذه العلامة الأولى. ولا يسأل من يخاف منعه. عظيم، لا يسأل من يخاف منعه. أنا أخاف أنه إذا أسأله يمنعني لا يعطيني، أنا لا أصغر شخصيتي، أحفظ كرامتي، المؤمن عزيز، العزة لله وللرسول وللمؤمنين، فالمؤمن عزيز بعزة الله سبحانه وتعالى، المفروض أنه يحفظ كرامته. إذا عرفت أنه أذكر حاجتي لفلان، سواء كان فلان صديقي قريبي بعيد لا يفرق عندي، كل من أحتمل أنه إذا قلت له سيمتنع ولا يؤدي حاجتي ولا يلبي دعوتي، فحينئذ لماذا أقول له؟ العاقل لا يفعل ذلك، إن فعل يدل على أنه ليس بعاقل. فالعاقل لا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف غدره. إذا يخاف أني يعني أخاف منه أن يغدرني، كيف أنا أثق به؟ فحينئذ لا أثق بمن يغدرني أو أخاف غدره. ولا يثق بمن يخاف غدره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه. إذا أنا ما عندي ثقة برجائه بأمله، لا أثق بأمله ورجائه، كيف أرجوه؟ إنما أرجو. لذا عندنا روايات كثيرة عندما تريد أن تسأل حاجتك اسأل من أهله، إذا كان الطرف المقابل رجل كريم فاسأل من الكريم، أما إذا تعرف هو بخيل وتقول استقرضني ولا يستقرضك، يعني أهنت نفسك. المفروض أنه لا تهين نفسك، أنت عزيز. فلذا هذا الخلق الحسيني يعلمك كيف أن تكون عزيز في حياتك، أنه عندما تريد أن تقول بحاجتك قل لمن هو أهل للحاجة وأهل لتلبية الدعوة وأهل للعطاء وما شابه ذلك. كمال العاقل باتباع الحق. قال عليه الصلاة والسلام: تذاكروا العاقل. مجلس كان عند معاوية، فتذاكروا العاقل، كل واحد أخذ يفسر العاقل تفسيرا له، كل ما في عنده من خلفية أخذ يفسر العاقل عنده بما عنده. فتذاكروا العاقل عند معاوية، وصل الأمر إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، كان في المجلس، فقال الحسين عليه الصلاة والسلام: لا يكمل العاقل، يعني العقل الكامل، لا يكمل العاقل إلا باتباع الحق. العقل الكامل أنه تتبع الحق. معاوية شيطان، عالم أنه ماذا يقول الإمام الحسين، عارف سياسي، يعرف المسألة إيش إشارة على أي وتر يضرب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه من كمال العقل أنه تتبع الحق، يعني من لم يتبع الحق فهو ناقص العقل، ليس كمال عقل. من الحق؟ علي مع الحق والحق مع علي. إذن عندما لم تتبع علي بن أبي طالب والرسول الأعظم عند كل المسلمين قال على أنه، هذا مما اتفق عليه المسلمون سنة وشيعة، أنه قال علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور. فإذن عندما لم يتبع الحق لا يكون كمال عقل، إنما يكون عقله ناقصا، وكان عقله ناقصا كيف يتبع؟ المفروض الناس يتبعون من يكون عقله كاملا. فلذا قال: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. فقال معاوية: وما في صدوركم إلا شيء واحد، يعني يا أبا عبد الله، بما أنه في صدرك موجود على أنه نحن غصبنا الحق عنكم وأخذنا هذه الخلافة عنكم، أنتم أولى بالخلافة، الخلافة لكم ولكن غصبناها عنكم، فلذا تضرب على هذا الوتر بأنه من كمال العقل أن تتبع الحق. علامة العلم والجهل. قال عليه الصلاة والسلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. عظيم يا شاب، عليك أن تكسب تجارب من الشيبة. إذا كان عندك شايب في الأسرة في القبيلة وخبير وعنده تجارب شايف الدنيا، فحينئذ عليك أن تجلس عنده وتأخذ من معلوماته، تجلس عند أهل العقول، أصحاب العقول النيرة المفكرة، أصحاب القلم الطاهر النزيه للقلم المأجور، فتجلس عندهم وتأخذ من معلوماتهم، فإنه من علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول، هكذا علمنا الإمام الحسين في مدرسته الأخلاقية. ومن علامات أسباب الجهل الممارات لغير أهل الفكر، أنه تماري وتعاشر من لم يكن من أهل الفكر. المفروض أنه من لم يكن مفكرا، لم يكن من أهل الفكر لا تعاشره. قطيعة الجاهل، الإمام موسى بن جعفر روحي فداه يقول: قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل. عندما تقطع مع الجهال يعني مشيت مع العقال. لذا يقول: ومن علامات أسباب الجهل الممارات لغير أهل الفكر، ومن دلائل العالم انتقاده لحديثه، أنه ينتقد حديثه، أنه هذا الحديث ينقد صحيح أو غير صحيح، وعلمه بحقائق فنون النظر، أنه يعلم اجتهادا فنون النظر فنون الفكر، لا بد أن يعرف ذلك. هذا من دلائل العالم عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه المدرسة الأخلاقية، نتخلق بأخلاق الله بأخلاق رسوله وبأخلاق الأنبياء والأوصياء وبأخلاق أهل البيت وبأخلاق الإمام الحسين. وهذه الكلمات النورانية: كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير، إن ذكر الخير إن ذكر الأخلاق كنتم أصله وفرعه ومعدنه. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.